بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس العاشر من مجالس التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا في الدرس السابق على باب صلاة أهل الأحزاب، وقبل أن نبدأ في هذا الدرس نريد أن نذكر بما يقع فيه الكثير من الخطأ عندما يعجز عن شيء من شروط الصلاة، فتجد أنه يترك الصلاة، خاصة المرضى في المستشفيات تجد أنه يترك الصلاة بنيته أنه يصليها إذا خرج من المستشفى. هذا غلط، فالواجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها إن استطاع أن يأتي بها كما أمره الله جل وعلا من قيام وركوع وسجود وبطهارة كاملة وباستقبال القبلة وغير ذلك من شروط الصلاة، فإن عجز عنها فإنها تسقط عنه، ولكن الصلاة لا تسقط، فيجب أن يؤديها في وقتها ولا تسقط إلا بزوال العقل. هذا الذي يجب أن يتنبه له. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. إذن المريض يعفى عنه حضور الجماعة، فحضور الجماعة واجب، ومما يدل على وجوبها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والأمر للوجوب إلا أن يأتي صارف كما هو مقرر في الأصول. وأيضا الوعيد الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن تخلف عن صلاة الجماعة بأن يحرق عليهم بيوتهم، وسبق الكلام عن هذه المسألة. ولكن المريض إذا كان يشق عليه حضور الجماعة فإنه يجوز له التخلف عن حضورها. وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وهذا فيه دليل على ما تقدم من الكلام بأن على المؤمن أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولا يؤخرها عن وقتها. فإذا كان القيام وهو ركن في الصلاة يسقط عن المريض لمرضه فيصلي وهو جالس مع ترك هذا الركن لكي يدرك الوقت، فكذلك بقية الشروط، كذلك من ستر العورة أو رفع الحدث أو استقبال القبلة إذا عجز عنها تسقط عنه، ولا بد أن يؤدي الصلاة في وقتها. قال المصنف: وإن شق عليه كل الصلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. وهذا أيضا فيه التخفيف على المريض بجواز أن يجمع بين الصلاتين، وهذا من تيسير هذا الدين العظيم الذي لم يجعل بأتباعه ما يشق عليهم، بل يراعي أحواله. ولكن ننبه أن الجمع هنا إن كان المستشفى في بلده فيجب عليه أن يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا. فإن كثيرا من الناس يظن أن الجمع مرتبط بالقصر، لأنه معتاد في سفره أنه يجمع يقصر، فيظن أن من جمع جاز له القصر وإن كان في الحضر، وهذا غلط. القصر لما هو حكم متعلق بالسفر، فإن كان المستشفى في خارج بلده جاز له الجمع والقصر. نعم. صلاة المسافر. وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان. أيضا من أهل الأعذار المسافر، فالمسافر يجوز له في سفره الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين في السفر هل هو أفضل أو القصر من غير جمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين وقصر، وإذا قام في أثناء سفره قصر ولم يجمع، فصلى كل صلاة في وقتها من غير جمع. وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو مقيم في سفره، فذهب بعض العلماء إلى أن الجمع في السفر جائز، ولكن الأفضل القصر من غير جمع إلا لمن جد به السير. ثم أيهم أفضل، التقديم في الجمع أو التأخير؟ قال العلماء: الأفضل الأيسر للمسافر، فإن سار قبل الظهر أخر الظهر مع العصر، وإن نوى السير بعد الظهر قدم العصر مع الظهر، وهو يفعل الأيسر له، يفعل الأيسر له. وهنا قال المصنف: ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، فجعل القصر سنة، وهو خلاف بين العلماء هل القصر سنة أم واجب، خلاف بين العلماء. فمن يرون وجوب القصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولأنه أخبر أن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى. ولأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وعلى كل حال الأفضل للمسافر القصر، وإن أتم فإن صلاته صحيحة، لأن هناك من العلماء من فضل صلاة المتم في السفر، قالوا فهو كالذي يزيد عن الأربع في الحضر، لأنها كانت ركعتين ركعتين. ولكن هذا القول له حظ من النظر، له حظ من النظر، ولكن قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا أربعا وصلوا خلف من صلى أربعا، وذلك أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه صلى في مكة أربعا وصلى خلفه ابن مسعود أربعا، ولما قيل له قال إن الخلاف شر. ولو كان الصحابة يعتقدون أن الزيادة عن الركعتين في السفر مقتضى للصلاة لم يصلي ابن مسعود خلف عثمان ولم يتم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا للمسافر الفطر في رمضان، له الفطر في رمضان، وهذه أيضا من رخص السفر. وأيضا اختلف العلماء في أيهم أفضل للمسافر، هل الأفضل له الصيام أم الفطر. للعلماء في هذا ثلاثة أقوال، قول يرى أن الأفضل الصيام إذا لم يشق على المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر. وهناك من العلماء من يرى أن الأفضل الفطر، لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهناك قول ثالث وهو أنه حسب الأيسر للمكلف، فإن كان المكلف الأيسر له الصيام في السفر وأنه بعد ذلك يشق عليه لو أفطر القضاء ورأى أن يصوم فالأفضل له الصيام، وإن كان يشق عليه الصيام ويتكلف في الصيام ويجد مشقة فإنه الأفضل له الفطر. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل الذي صام في يوم شديد الحر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، فهذه حادثة عين لرجل في يوم شديد الحر أبى أن يفطر مع شدة الحر والمشقة. نعم. صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت عدد من الصفات لصلاة الخوف. ذكر المصنف منها هذه الصفة التي جاءت عن صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه. هذه الصفة يقول العلماء إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك الطائفة الأولى معه تكبيرة الإحرام، ثم لما قام للركعة الثانية أتموا لأنفسهم وسلم، ثم ذهبوا اتجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى ودخلوا معه في الركعة الثانية للنبي الثانية ولهم الأولى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم جلس وأتموا لأنفسهم ركعة، ثم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فسلم بهم. وهذا قمة العدل والإنصاف من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الطائفة الأولى كان حظها من النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية كان حظها من النبي صلى الله عليه وسلم أن سلم بهم، فكلا الطائفتين أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أخذ الطائفة الأخرى، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم قمة العدل والإنصاف لأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا أو ركبانا، رجالا أي على أرجله قياما، أو ركبانا على الدواب إلى القبلة أو إلى غيرها، يومون بالركوع والسجود، إذا عجزوا عن الركوع والسجود يؤمون بذلك، وهذا أيضا من رفع الحرج والمشقة عن المصلين إذا حصل لهم هذا الخوف، وهذا من يسر هذا الدين ومراعاته لأحوال أتباعه. قال المصنف: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هروب أو غيره، وهذا أيضا يدل على أن أداء الصلاة في وقتها متعين حتى على الخائف، وإن كان يؤمن بالركوع والسجود ويترك كثيرا من الأركان بل يقتصر على ركعتين فقط. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. نعم. باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شرطها. نعم يا قال المصنف: باب صلاة الجماعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. إذن الجمعة تلزم كل من تلزمه الجماعة، فالذي تلزمه الجماعة هو من يسمع النداء للصلاة، فكذلك من يسمع النداء يجب عليه أن يحضر لصلاة الجمعة. ثم ذكر المصنف إذا كان مستوطنا ببناء، فمن شروط الجمعة الاستيطان ببناء، فالجمعة إنما تجب على أهل المدن والقرى، فهم الذين يستوطنون البناء. وأما البدو الرحل الذين ينتقلون من مكان إلى مكان، فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة. وكذلك المسافر في أثناء سفره لا تجب عليه صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ومعه الجم الغفير من الصحابة، فلم يكن يصلي الجمعة. ومن ذلك يوم عرفة، فإنه صادف الجمعة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب خطبة واحدة ولم يصلي الجمعة. وكذلك يدل على ذلك أنه جمع العصر مع الظهر، وأما الجمعة فلا يجمع معها العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عرفة الظهر والعصر ولم يصلي الجمعة. وهنا مسألة نؤكد عليها وننبه لها، وهي أن كثيرا من الناس إذا كانوا في السفر ومروا على مساجد تكون في الطرقات في طرق السفر والسير ولم تكن في قرى ويوجد فيها جامع يصلي الجمعة، صلى الجمعة. ففي الحقيقة أن هؤلاء لا جمعة لهم ولا يجوز صلاة الجمعة في هذه المساجد، لأنها ليست في قرى وليست مدن، بل هي محطات لخدمة المسافر، ولا يوجد فيها قوم مستوطنون لها مقيمين فيها. فلو وجد حول هذه الخدمات قرى مستوطنة وصلوا فيجوز الصلاة معهم، لأنها تصح بهؤلاء المستوطنين. وأما إذا كان من فيها مسافرون فإنه لا يجوز الصلاة فيها. فهذه المسألة ينتبه لها. نعم. ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. نعم. قال ومن شروطها فعلها في وقتها. وقت الجمعة قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت الجمعة، فهناك من يرى أن وقت الجمعة كوقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى صلاة إلى وقت دخول العصر. وهناك من العلماء من يرى أن وقتها وقت الظهر من الزوال إلى وقت العصر. وهناك من العلماء من يرى أنها تجوز في آخر ساعة قبل الزوال إلى صلاة العصر. فهناك ثلاثة أقوال. أرجح هذه الأقوال القول الأخير، وهي أن وقتها من آخر ساعة قبل الزوال. والمقصود هنا بالساعة ليس الساعة المعروفة الآن، ولكن المقصود الزمن، الزمن الذي يكون من طلوع الشمس إلى الزوال يقسم إلى ساعات، فالساعة الخامسة هي الساعة التي يجوز فيها أداء صلاة الجمعة، فتجوز قبل الزوال بزمن. وهذا القول هو الذي يختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأن تكون بقرية، وهذا قد سبق وأن تكلمنا عنه، وأن يتقدمها خطبتان، أيضا من شروط الجمعة أن يتقدمها خطبتان، فلا تصح الجمعة إلا بهاتين الخطبتين. بعض الأحيان يغيب الخطيب فيظن الناس أنهم يجوز لهم أن يصلون الجمعة ركعتين وإن لم يتقدمها خطبتان، فنقول هذا غلط. إذا لم يحضر الخطيب ولم يوجد من يخطب يصلون الظهر. نعم. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. هنا المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع الخطبة فتحمر عيناه ويعلو صوته ويشتد غضبه عليه الصلاة والسلام كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وهذا فيه أن الخطيب يجب عليه أن يظهر تفاعله مع الخطبة لأن ذلك أثر في التأثير ووقوعها في قلب المستمعين. وكان يفتتح الخطبة بالثناء على الله جل وعلا وحمده والتذكير بنعم الله جل وعلا على عباده وأنه هو الهادي وأنه هو الذي من هداه لا يضل. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، وهذا فيه حث على الإمام أن يقصر في الخطبة ولا يطيل فيها، فإن الخطبة إذا كانت قصيرة والخطيب قد ركز فيها على ما يريد أن يوصله للمستمعين كان ذلك أحرى لرسوخها في أذهانهم وقبولها. وأما إذا كانت الخطبة طويلة متشعبة فإن بعضها ينسي بعضا، فتجد أن المصلي إذا خرج من الصلاة لا يدري ما قال الخطيب وما يريد أن يصل إليه، فتتشتت الفكرة ويتشتت الموضوع ويتشتت المستمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإمام إذا أراد أن يطيل فيطيل القراءة يطيل الصلاة، أما الخطبة فيقصر فيها. وهذا يدل على أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز العشر دقائق، فإذا كان إطالة الصلاة والصلاة لا تتجاوز ذلك فالخطبة أيضا لا تتجاوز ذلك والله أعلم. نعم. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. ما تقدم من هذه النقاط واضحة ولا تحتاج إلى شرح. نعم. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. قال المصنف ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. هنا جعل الاغتسال من الأمور المستحبة، وهناك قول العلماء أن غسل الجمعة واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهناك من توسط من العلماء فقال الوجوب على من تغيرت ريحته فإنه يجب عليه أن يغتسل، ومن لم يتغير ريحة جسده فإنه يستحب في حقه ولا يجب. ولكن مع وجود هذا الماء المتوفر في هذا الزمان وسهولة الوصول إليه والاغتسال، فالأفضل للمؤمن ألا يضيع ذلك. ومما ينقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قال منذ سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمقصود بالمحتلم الذي بلغ الحلم أي بلغ سن البلوغ وليس الذي عليه جنابة. يقول الشيخ ما منذ سمعت هذا الحديث وأنا أغتسل كل جمعة، فنهيب بالجميع أنه إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبقه على نفسه إلا إذا وجد عذر يمنع من ذلك كمرض يخاف على نفسه أو سفر. فالمقصود أن غسل الجمعة أمر للوجوب أقرب، ويتطيب ويمس من الطيب لأن هذا عيد للمسلمين، فيستحب فيه التجمل والتطيب والظهور بالمظهر الحسن، وكذلك يلبس أحسن ثيابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حلة للجمعة ويبكر إليها، وهذا جاء فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح للساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح للساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. ثم إذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلس تستمع الذكر. وفيه الحديث من بكر وابتكر الحديث المشهور، وفيه الأجر لمن مشى إلى الجمعة بكل خطوة يسوها عمل سنة صيامها وقيامها. ثم ذكر الشيخ أن من أداب الجمعة الإنصات للخطيب وعدم الانشغال عنه بمس الحصى أو بالعبث بملابسه أو بالجوال أو غيره، حيث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجمعة ممنوع، فإذا كان الذي يقول لصاحبه أنصت وهو نهي عن المنكر وحتى له أن يستمع الخطبة يلغو بذلك، فكيف الذي إنما يفعل ذلك عبثا؟ وأيضا من الآداب لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن لا يجد حتى يصلي ركعتين ويتجاوز فيهما، أن يخفف الركعتين لكي يستمع للخطبة. وهنا مسألة ننبه عليها، وهي أن كثير من الناس إذا صعد الإمام المنبر وأذن المؤذن ودخل المسجد أخذ يكرر وراء المؤذن الأذان وظل واقفا يرد جرى المؤذن حتى إذا فرغ المؤذن شرع في الصلاة ركعتي تحية المسجد، وهذا غلط. فالواجب عليه أنه إذا دخل والمؤذن يؤذن أن يبادر بأن يصلي ركعتين، لأن التردد جرى المؤذن سنة، وصلاة ركعتين واجب، واستماع الخطبة واجب. فإنه إذا فعل ذلك أدرك الجمعة الواجب، لكن إذا ردد وراء المؤذن أدرك السنة لكن فوت عليه على نفسه استماع الخطبة من أولها وهو الأمر الواجب. فهو فعل الواجب، فعل السنة وترك الواجب بترديده وراء المؤذن. والواجب عليه أن يتحصل على أعلى المصلحتين، وعلى المصلحتين الواجب ولا شك. نعم. باب صلاة العيدين. نقف على صلاة العيدين الذي ترونه شيخنا، يعني بقي على صلاة المغرب قرابة نصف ساعة. تبون نقف على صلاة العيدين؟ والله الذي ترونه نحن يا شيخنا ما عندنا إشكالا نواصل، لكن الأمر إليكم. نأخذ هذه صلاة العيدين ونقف عليها. نعم. باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. ووقتها نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج لصلاة العيد، وصلاة العيد قد اختلف العلماء في حكمها، فهناك من يرى أنها فرض كفاية، هناك من يرى أنها سنة مؤكدة، وهناك من العلماء من يرى أنها فرض عين على المستطيع، والأكثر على أنها فرض كفاية إذا حضرها من يكفي من المسلمين سقط الطلب عن البقية. وأما أنها فرض عين فهو مذهب الإمام مالك ورواية مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ الألباني وصديق حسن خان أنه فرض على الأعيان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج لصلاة العيد، والأمر للوجوب ولا خالف عن الوجوب، بل مما استدل به من يقول هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج لصلاة العيد، ومعلوم أن النساء ليس عليهن حضور الجمع والجمعات، فإذا كانت المرأة مأمورة بالخروج لصلاة العيد فمن باب أولى الرجال. وهناك من يرى أيضا أن صلاة العيد واجب على النساء، وأيضا مما استدل به أصحاب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض من النساء بالخروج لكي يشاهدنا دعاء المسلمين، يتجن المصلى ولا يصلون مع الناس، ولكن يكونون قريبا منهم لكي يعمهم بركة دعاء المسلمين ونزول الرحمات في ذلك المكان ونزول الملائكة. فإذا كانت المرأة الحائض التي يحرم عليها الصلاة قد أمرت بالخروج لمشاهدة هذا الأمر، فكيف بعد ذلك بالرجال الأسوياء الذين لا عذر لهم؟ وهذا القول له حظ من النظر. وأيضا مما استدلوا به أن من حضر صلاة العيد وقد وافقت يوم الجمعة سقط عنه الطلب للجمعة، فقالوا ولا يسقط الواجب إلا واجب مثله، فمن حضر صلاة العيد جاز له ألا يحضر الجمعة، فقالوا لأنها تقوم مقام الجمعة والجمعة واجب فصلاة العيد واجبة. والمقصود أن الإنسان لا يحرم نفسه الحضور لصلاة العيد. تجد الناس كثيرا يتساهلون في عدم حضور صلاة العيد، فإذا عرض المؤمن هذا الخلاف بين العلماء كان حري به ألا يفوت نفسه حضور هذا الأمر الذي يدور بين الفرض وفرض الكفاية. نعم. ووقتها نعم ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة هذا وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، يعني هناك من قدر ذلك بثلث ساعة أو بستة عشر دقيقة بعد شروق الشمس إلى وقت أذان الظهر فهو الزوال. نعم. والسنة وإذا لم يعلموا إلا بعد انتهاء وقتها صلوها من الغد، إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد انقضاء وقتها يصلون من الغد. قد يقول القائل أن هذا أمر مستبعد في هذه الأزمنة. نعم، وسائل التواصل الحديثة التي تنقل الخبر في ثواني، لكن في الأزمان السابقة كانوا مناطق متباعدة وقد لا يصل إلى البوادي وإلى القرى خبر العيد إلا بعد انقضاء وقت صلاة العيد فيؤدونها من الغد. نعم. والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من آخر. إذن هذه السنة في صلاة العيد فعلها في الصحراء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصحراء ويصلي بأصحابه. وتعجيل الأضحى يعني في أول وقتها، وذلك لكي يتمكن الناس ذبح أضاحيهم، وتأخير الفطر وذلك لكي يجتمع الناس لصلاة العيد. والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، أي في صلاة عيد الفطر السنة أن يفطر قبل ذهابه إلى الصلاة إلى صلاة العيد. وفي الأضحى الأفضل أن يذهب صائما حتى يأكل بعد ذلك من أضحيته، وأخبر المصنف أنه يفطر بثمرات ويقطعها وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها كصلاة الجمعة، فهذا عيد من أعياد المسلمين، فيأخذ الإنسان له الزينة ويظهر الفرح والسرور. قال ويذهب من طريق ويرجع من آخر، على العلماء ذلك بأن الملائكة تكون في الطرقات تشاهد الناس، فإذا ذهب من طريق ورجع من طريق شهدت له ملائكة هذا الطريق وملائكة هذا الطريق. نعم. فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. نعم. قال فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يعني مع تكبيرة القيام تكون ستة، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، التحميد والصلاة على النبي بين التكبيرتين سنة، إن فعلها فحسن وإن لم يفعلها فلا شيء عليه، ثم يقرأ الفاتحة وسورة كما جاء في صلاة الجمعة، يسبح والغاشي أو الجمعة والمنافقون، يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر بكل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، أي لوقت صلاة الفطر وصلاة الأضحى، فهنا يذكر أحكام الفطر وهناك يذكر أحكام الأضحية والحج وما يتعلق بذلك. نعم. ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال المصنف ويستحب التكبير المطلق، والتكبير المطلق لم قول العلماء مطلق أي في كل وقت، كيف من دخول ليلة العيد يبدأ في التكبير إلى صلاة العيد في بيته وفي سوقه وفي الطريق وفي المسجد في ليلة العيد وهي ليلة الفطر وليلة الأضحى، ثم أفاد أيضا وأن ذلك مشروع في عشر ذي الحجة، التكبير المطلق من عشر ذي الحجة يشرع فيه المؤمن، هنا الشيخ جعل التكبير المطلق في عشر ذي الحجة، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى أن التكبير المطلق من دخول ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق كله تكبير مطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، فكله تكبير مطلق، وأما التكبير المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج بعد الصلوات إلى آخر أيام التشريق، والحاج من صلاة الظهر يوم العيد، فيجتمع التكبير المطلق والتكبير المقيد من فجر يوم عرفة، فيجتمع الأمرين، فمن فجر يوم عرفة يشرع التكبير في كل وقت ويشرع التكبير بعد الصلوات، يجتمع التكبير المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولو كبر بأي صفة ذكر الله بها جاز، لأن المقصود هو رفع ذكر الله جل وعلا. نعم، نقف إلى هنا. طيب شيخنا، عندكم شيء من الأسئلة؟ نعم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف التوفيق بين أفضلية أداء المسافر لكل صلاة في وقتها مع حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه الحديث؟ يعني أيهم أفضل، القصر أو ولا الجامع؟ هذا قصد يقصد، يعني إذا كانت الأفضلية بالنسبة للمسافر أن يؤدي كل صلاة في وقتها، فكيف التوفيق بين ذلك؟ يعني مع الجماعة يقصد، فكيف التوفيق؟ يعني ما الدليل على أن الأفضل أداء كل صلاة في وقتها؟ نعم، جمعا يعني مع الحديث الآخر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، مع أنه رخص في الجامع. نعم، مع أنه رخص، هذا هو مقصوده، مع أنه رخص للمسافر. نعم، يعني الجمع. نعم، الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يأتي بالرخص التي أمر بها الله جل وعلا، فهو الذي قال هذا الحديث، ونفهم الحديث من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء سفره كان إذا أقام لم يجمع، ومن ذلك صلاته في منى، فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا ولم يجمع، ولكن في عرفة جمع لأنه على سير، وفي مزدلفة جمع لأنه على سير، ولكنه لما قام في منى لم يقصر، فالرخصة لم يجمع، فالرخصة هي موافقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فنفهم ما جاء من الترخيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل ضابط الخوف الذي تصلى فيه صلاة الخوف أن يكون أثناء مواجهة العدو، أم أن هناك حالات أخرى للخوف تشرع فيها هذه الصلاة؟ صلاة الخوف التي صفة صلاة الخوف صلاة الخوف متفق عليها إذا وجد الخوف، سواء الخوف من مقابلة عدو، أو خوف من اقتراب عدو، أو خوف من خروج إلى صلاة الجماعة، فإنه هناك يأتي زمن لو خرج قتل الجماعة قتل، وإن جلس في بيته أمن، فهذا يصلي في بيته صلاة كاملة. صلاة خوف منعته من الخروج، لكنه لم تمنعه من أداء الصلاة كاملة بأركانها وشروطها. وأما صلاة الخوف التي في الحرب، قد تمنعه صلاة الخوف من الركوع والسجود، وقد تمنعه من الطهارة، وقد تمنعه من استقبال القبلة، فيفعل بحسب الخوف الذي هو فيه، فيقدر بقدره. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أيهما أفضل وأعظم أجرا، أن يحرص المسلم على صلاة الجمعة وإن كان مسافرا، أم أن يتركها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره مع أصحابه؟ بالنسبة لصلاة الجمعة للمسافر، إن حضر للمدر وسمع النداء للجمعة فالأفضل له أن يحضر الجمعة، فيحضر الجمعة ويصلي الجمعة، فالجمعة صحت بالمقيمين فصحت له، صحت بالمقيمين فصحت له، وهذا الذي يحصل للذين يسافرون ويأتون إلى مكة وإلى المدينة، فإنهم يصلون الجمعة، لكنهم الجمعة تصح بمن هو مستوطن من أهل مكة، وأما إن كانوا مسافرين وفي الطريق يريدون أن يصلوا الجمعة نقول لا تصح منكم الجمعة وإن كانوا ألف رجل، لأنهم جميعا مسافرون. ولكن لو كانوا بقرب مدينة، وهذه المدينة أو قرية فيها من يصلي الجمعة وذهبوا وصلوا، فإن جمعتهم تصح بحضور وإقامة أهل البلد لها، فنقول الأفضل أن يصلي الجمعة المسافر. إذا كانت الجمعة تصح بغيره بالمقيم فإنه يصلي إذا كان يسمع النداء، فهو من إجابة النداء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن أم مكتوم أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من شروط يجب توفرها في خطيب الجمعة الذي تشرع الصلاة خلفه؟ الجمعة يشرع لها ما يشرع للإمام المسجد. إذا كان يحسن الخطبة ويحسن القراءة أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما معنى حديث من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه؟ هل معنى ذلك ثلاث جمع متتالية أم متفرقة؟ وما معنى طبع الله على قلبه؟ ثلاث جمع متتالية طبع على قلبه بأن يحصل له الرين الذي يمنع من قبول الحق وقبول الهدى وقبول النور، فيكون بينه وبين الحجاب يمنعه من معرفته والتبصر فيه والعمل به. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من أشار على أخيه بالسكوت أثناء الخطبة يدخل في حديث اللغو؟ وهل يشرع عدم رد السلام لمن سلم علينا أثناء خطبة الجمعة؟ أما رد السلام فقد قال العلماء لا يرد السلام، وأما الإشارة قالوا الإشارة أهون من الكلام، فلو أشار هناك من العلماء من قال أن الإشارة أهون من الكلام، فأجازوا الإشارة دون الكلام. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل المقصود بالفطر بتمرات وترا أن يقتصر على ذلك، أم أن معنى ذلك أن يفتتح فطره بها؟ لا، هنا أنه يقتصر عليها، لأن الزمن قبل صلاة العيد زمن يسير، يعني من بعد صلاة الفجر وإلى صلاة العيد زمن يسير، فالمقصود أنه يقطعها وترا، هذه سنة، فإن أكل غيرها وشرب القهوة لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. المقصود أن يخرج إليها فطر. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع للمأمومين في الصلاة ترديد تكبيرات العيد خلف الإمام جهرا وعلى وتيرة واحدة؟ يسمعون أنفسهم مثل الصلاة، المأمومين في الصلاة إذا كبر يكبرون كتكبيره أم يكبرون تكبير يسمعون أنفسهم؟ صلاة العيد كذلك هي صلاة كبقية الصلوات. أحسن الله إليكم شيخنا. ويقول السائل: وهل يشرع لهم التكبير خلف الإمام أثناء خطبة العيد؟ وترديد ذلك. لا لا ينفع، إنما إذا دعا الإمام جاز لهم التأمين. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا السؤال الأخير، وهل خطبة العيد لها نفس أحكام خطبة الجمعة بالنسبة للمأموم من حيث وجوب الاستماع ونحوه؟ لا لا، بالنسبة لخطبة العيد ليس لها أحكام خطبة الجمعة، فلا يجب فيها الإنصات ولا الجلوس لها، فليست كخطبة الجمعة، والبيع فيها والشراء في وقتها لا تتعلق بها أحكام خطبة الجمعة. نعم، تمت الأسئلة ولله الحمد. الحمد لله. الله يبارك فيكم شيخ. في تبارك هذا، والصلاة والسلام على رسوله الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.